بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسائنا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس السابع بعد 600 ومع الصفحة 52 بعد 400 ومع موضوع لعله من أهم مواضيع علم التوحيد هو المحكم والمتشابه، وقد قدمنا فيما سبق من المجالس أن كتاب الله عز وجل كما جاء في القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين رئيسين: قسم آياته محكمة، وآخر آياته متشابهة. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم بين العلماء بعد ذلك ما يتعلق بالمحكم وما يتعلق بالمتشابه، أتوا بالضابط للمحكم وأتوا بالحد الذي يجلي معنى المتشابه. نحن مع المتشابه الذي يتعلق بذات الله وصفات الله وأسماء الله وأفعال الله تبارك وتعالى. معرفة الله عز وجل واجبة، دل عليها الكون ودل عليها الوحي. لذات الكون قلنا بلاية عامة، حيث إن الكون يدل على الله تبارك وتعالى، من حيث إنك إذا نظرت في هذا الكون وجدته قد سبقه العدم، والعدم لا ينتج شيئا، وحيث خرج من العدم إلى الوجود لا بد له من مخرج. ومن هنا تعرف العقل بناء على هذا المنطلق إلى بعض صفات المخرج، بمعنى أن الله عز وجل الذي أخرج هذا الكون من طيات العدم إلى ساحة الوجود لا بد من أن يكون متصفا بصفات دل عليها الكون كالقدرة والإرادة والعلم والحياة. يأتي وحي الله عز وجل ليعرفنا بالله تبارك وتعالى. وحي الله تبارك وتعالى يمثله كتاب الله عز وجل، ويضم إلى كتاب الله ما يتعلق بأحاديثه عليه الصلاة والسلام: إذ إنه لا ينطق عن الهوى. كل من القرآن ومن الحديث الشريف إنما جاء باللغة العربية. اللغة العربية فيها الحقيقة وفيها المجال، ذلك أن أساليب العرب في التعبير إنما مثلها مجموعة من ألوان البيان. في اللغة العربية هناك الاستعارة والتشبيه والكناية، هناك ما يتعلق بالخبر والإنشاء، هناك ما يتعلق بالخاص والعام، هناك ما يتعلق بالمجمل والمفصل، وقل مثل هذا فيما يتعلق بمفردات اللغة العربية من حيث أساليب تعبيرها. وكتاب الله عز وجل لا يخرج عن هذا الإطار، ذلك أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، وقول الله عز وجل بلسان يعني باللغة العربية التي جاءت قمة في البلاغ والفصاحة. حيث يحدثنا الله عز وجل عن ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، الأصل في التعامل مع اللغة العربية أننا نتعامل معها على أنها حقائق. الأصل إجراء اللفظ على حقيقته. متى نخرج من الحقيقة إلى المجاز؟ إذا تعذر علينا أن نجري النص على وجه الحقيقة، حيث يتعذر علينا إيقاع النص على أنه قد أتى ليدل على الحقيقة التي فهمناها من الألفاظ من التراتيب. إذا تعذر ذلك يفهم من هذا أن النص لا يراد به الحقيقة وإنما يراد به المجال. لعل المعنى الآخر الذي بعده مباشرة ندخل في قضية المحكم المتشابه، الكلمة في اللغة العربية قد يكون لها معنى واحد يمحض أو تمحض الكلمة لهذا المعنى، لا تعني أكثر من معنى واحد، وقد يكون الكلمة مجموعة من المعاني. كيف نفرق بين المعاني التي تتأدى من الكلمة أو تعطيها الكلمة أو تشع من الكلمة. كيف نتعرف إلى هذه المعاني؟ قال بحسب السياقات، تأتي الكلمة في سياق فيكون لها معنى، وتأتي في سياق آخر فيكون لها معنى آخر. طبعا هنا فقط من أجل بيان الفرق في المعاني من حيث السياق. في كتاب الله عز وجل بيّن الله تبارك وتعالى ما كان من أمر المسلمين قبيل غزوة بدر، حيث غشاهم النعاس أمنة من الله عز وجل، وحيث أنزل الله عز وجل عليهم الماء من السماء ليطهر الصحابة رضي الله عنهم الذين قد مستهم جنابة وظنوا بأنفسهم الظنون. قال وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، ذلك أن ثبات المقاتل في ساحة القتال من ورائه ثبات القلب، إذا لم يكن مربوطا على القلب فإن الأرجل تبعا لما امتلأ به الجوف من الخوف، الخائف لا يثبت له قدم، لا يصح لا يفهم على الإطلاق أن يكون قدمه ثابتة على الأرض وقد امتلأ ذعرا وخوفا. أما دل على هذا قول الله عز وجل في سورة الكهف، لو رأيتهم لا وليت منهم ولم يت منهم رجعا وليت من الأدبار، بمعنى أنك إذا ما اطلعت على أهل الكهف تحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. كنا فيما مضى أن التركيب من حيث رصد الحركة بعد رصد سببها، ملئت منهم رعبا ووليت منهم أدبار، ذلك أن الرعب سابق على الفرار، ما أفر إلا إذا امتلأت رعبا. يفهم من هذا أن تثبيت الأقدام في أرض المعركة إنما كان لأن الله عز وجل فرط على القلوب. ماذا نفهم من الأقدام هنا؟ الأقدام الحسية لأنهم كانوا يقاتلون حضورا جسديا، لم يكونوا يقاتلون من بعد. إذا تثبيت الأقدام، الأقدام المعروفة كم قدما للرجل وللمرأة قدما، هذا هو المعروف. ثم يقول الله عز وجل يرصد لنا مشهدا من مشاهد الآخرة، حيث بيّن أنه يؤخذ بالنواصي والأقدام، يبين حال أولئك الذين قد ناسفوا شرع الله عز وجل في هذه الدنيا. النواصي جمع ناصية وهي أعلى الجبهة، والأقدام معروفة، هذا كله واضح تماما. القدم، القدم في السياق. قال الله عز وجل يبشر المؤمنين، بما بشرهم؟ أن لهم قدم صدق عند ربهم، قدم صدق، حيث قال قدم صدق. يا ترى كم نمر رجل الصدق؟ قال هنا لا تبحث في النمر، أنا أبحث في النمرة لما بتكون قدم الرجل أو قدم مرأة، أما حينما يقول الله عز وجل قدم صدق، ابتعد الآن عن مفهوم الجارحة، مفهوم العضو، كلمة قدم. إذا لهم مكانة، ذلك أن القدم لا يمكن أن يثبت إلا في المكان، فقد يذكر القدم ويراد الموضع، إذا موضع صدق. كما قال الله عز وجل في أواخر السورة من السور قبل سورة الرحمن، قال في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يفهم من هذا كله على أن الكلمة قد يكون لها أكثر من معنى، لكن لا نفرق بين المعاني إلا في السياق. موقف أهل السنة والجماعة من المتشابه، أولا نموذج للمتشابه حتى أتمكن من ذكر الموقف السليم الذي اجتمع عليه أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالمتشابه. المتشابه هو ما أوهم ظاهره مشابهة الله عز وجل للمخلوقات، ولئن خطر ببالي من يخطر بباله أن مثل هذا ما ينبغي أن يثار، نقول هذا كأنما هو يبعد أو هو بعيد عما طلب منه وهو تدبر كلام الله تبارك وتعالى. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ التدبر يدعوني إلى أن أفهم ما أتلو، وحيث دعيت إلى أن أفهم ما أتلو ويمر علي مثل قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، أو يمر علي قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، أو يمر علي قول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أو يمر عليه قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. هذه الآيات التي سلوتها وآيات من مثلها هي من متشابه. ما معنى متشابه؟ قال لأن المفردات التي تأدى منها قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، لفظ الرحمن على حرف الجر، العرش واستوى، المفردات معروفة المعنى. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى عن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة. أخرجوا هذا السائل. هو قال السؤال عن بدعة لأنه الأصل أن يكون لنا موقف من المتشابه، حيث يكون لنا موقف متشابه. أنا ما أسأل، متى أسأل؟ حينما لا يكون لي موقف. ما الموقف الآن؟ كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض، بمعنى أنا حينما أتلو قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، أو حينما أقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، أو حينما أسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، أو الحجر الأسود يمين الله بأرضه، كل مثل هذه الأحاديث أو الآيات. أول قضية أثبت الآية آية والحديث حديث، يعني أنا ما يجوز لي أن أنكر النص، بل علي أن أؤمن بأن هذا من كلام الله أو هذا من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. الخطوة التالية مباشرة أستحضر المحكم. ما المحكم؟ قوله تعالى ليس كمثله شيء كل ما خطر ببالك والله بخلاف ذلك. لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الخواطر، هو فوق كل شيء وليس فوقه شيء، هو دون كل شيء وليس دونه شيء، هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية، لا تحيط به لا العقول ولا القلوب ولا الأرواح، فليس كمثله شيء. إذا استحضرت هذا هنا يذوب الحس أو ما أوهم ظاهر النص أمام ليس كمثله شيء، فحيث أسمع وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أو وجاء ربك والملك صفا صفا، أو يد الرحمن فوق أو يد الله فوق أيديهم، عند ذلك أجد نفسي أمام أنزه الله تعالى عن الظاهر المتبادر. أثبتت أنه نص، نزهت النص عن ظاهره، أقطع. هذه المرحلة الثالثة، أقطع بأن له معنى أراده الله عز وجل، لأنه لا يفهم لا يقبل لا يعقل أن يخاطبنا الله عز وجل بكلام ليس له معنى. كل الكلام له معنى، لكن إما أن يكون من المعاني التي طلب منا أن ندرك أبعادها، وهذا إنما يتعلق بالمحكمات على معنى. إذا شرع الله عز وجل لنا شريعة كتشريع الحج أو الصيام أو الزكاة، أنا وجب علي أن أتعرف إلى كل المفردات لأني سأطبق هذا الحكم الذي أنزله الله تبارك وتعالى. أما ما يتعلق بذات الله وصفات الله هيات، أنا أثبت أن له معنى، طيب ما هو هذا المعنى؟ أسأل نفسي. أنا أمام مذهبين حقيقة، مذهب السلف فوض الأمر لله عز وجل ولم يحتج إلى أن يحدد معنى ما، ذلك أن أي معنى تحدده لست على يقين منه، وحيث لا تكون على يقين المعنى الذي يحدد، يعني انت على ظن، وحيث انك مطالب بان تؤمن بالمضمون، وحيث ان الايمان بالمضمون لا يصح على القلقلة، يعني في سياقات الظن لا يبنى تصور ولا ايمان على الظن، وانما كل حقائق الايمان انما تبنى على اليقين. اذا انا لست مطالب ان احدد المعنى، وانما افوض المعنى المطلوب من النص سواء كان قرآنا أو حديثا شريفا إلى الله تبارك وتعالى. طيب إذا كان ممن لا يمكن أن يهضم هذا الموقف الرائع جدا الذي كان عليه السلف، كانوا يتركون الأمر والسؤال عنه بدعة، أخرجوه. مر معنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالنسبة لصبيغ الذي جاء المدينة يسأل عن متشابه، فقال أرسلوه له، قد هيأ له عراجين، وقال له أنت عم تسأل يا فلان يا أخ العرب؟ قال له أسأل كذا، فجاوبه سيدنا عمر ضربا ضربا ضربا حتى قال ثبت، ما عاد في راسي على الإطلاق أي سؤال من هذه الأسئلة. الأمة ما ينبغي أن تشتغل بما لم يطلب منها تشتغل به. أنت المؤمن آمن بالله عز وجل، آمن بكمالات الله على الإطلاق، آمن بصفات الله عز وجل على الإطلاق، آمن بأن الله ليس كمثله شيء، آمن بأسماء الله عز وجل كما وردت بها شريعة الله تبارك وتعالى. ما وراء ذلك أي بحث من البؤوس لونه من ألوان تفريغ الطاقة فيما لم يطلب منك أنت. لو فرغت الطاقة في فهم أسرار الكون، حيث إن الكون كله مسخر لك، ولا يمكن أن تستفيد مما سخر الله إلا بفهمك كيف تستفيد مما سخر الله. أما الطاقات هذه دعك منها أن توظف فيما لا يطلب منك أو لم يطلب منك ذلك. لكن لو فرضنا أنه ما هضم، هل هناك بحبوحة مجال مندوحة إلى أن نفسر له أو أن نؤول له؟ قال لا مانع على الإطلاق. وقلنا هذا يرجع إلى لونين من المواقف، إما أن يقول وما يعلم تأويله إلا الله والوقوف لازم، وإما أن يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في علمي، عطف الراسخون على الله تبارك وتعالى، يصبح الله عز وجل هو الذي يعلم تأويله، وكذلك من أذن الله عز وجل له بذلك. ورسول صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يمكن أن يكون ذلك. لكن من العلماء الذين هم على ثبات من الأمر كانوا يقولون لا نؤول إلا مضطرين، نخاف على عقيدة أحدهم، على تصور أحدهم أن يهتز، فكأنما نطعمه بعض التأويل من أجل أن تهدأ نفسه ويطيب له الموقف، ثم بعد ذلك يمكن أن ينتقل من طلب التأويل إلى التفويض. لكن الشيخ هنا فيما يتعلق بالسياق قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض، قدم التأويل. قال لماذا؟ لأنه يتناسب مع العصور، بمعنى العصر إذا كان فيه شبهات وأثيرت الشبهات ممتلئ بالدخان، هنا قد لا نجد كثير من القلوب ترقى إلى التفويض إلى التسليم. والأصل التسليم، أنت مطمئن كل الطمأنينة حينما تسلم للآية التي فيها متشابه، وأنت لست على يقين حينما تؤول، على معنى أنك تحمل النص على معنى من معاني. هل نحن خرجنا عن إطار اللغة وعطاءات اللغة إذا أولنا؟ قال لم نخرج على الإطلاق. وأيضا للمرة 40 لا مانع من أن نذكر أن هناك نصا جمع بين المتشابه والتأويل، نص النص هنا حديث شريف ليس كلاما من كلام العلماء، وإن كان العلماء قالوا النص الذي يدل على التشابه وهو صارخ بالتشابه ولا يمكن تأويله نرده، طبعا إلا إذا كان قرآنا تكلم عن الأحاديث السريفة. ثم قال وحمل النص على وجه من الأوجه التي يحتملها النص يمكن أن يكون ذلك كذلك إراحة لبعض النبوس من أن تخلق، يمكن أن يكون ذلك كذلك. ما النص الآن الذي فيه تشبيه أو فيه أو ظاهره يدل على المشابهة مع وجود التأويل وقطع كل نزغات النفس وتطلعاتها إلى التشبيه. هذا النص إذا وقفنا أمام دقائقه ربطنا بين هذه الدقائق وما بدأت به. بدأت لأن اللغة العربية فيها حقيقة فيها مجاز جميل جدا، ومن المجاز في اللغة الحذف، من المجاز في اللغة الحذف. الحذف إذا كان وقفت أمام حديقة غناء من أجمل الحدائق فقلت لك انظر إلى قدرة الله، لا انظر إلى قدرة الله، أنت نظرت فقلت لي أنا لا أرى القدرة، أقول لك ماذا ترى؟ تقول لي أرى زهور، قل له هذه الزهور أثر من آثار قدرة الله عز وجل، لكن أنا ما قلت لك انظر للزهور لأني ما أريد أن أعلق بصيرتك بالكون، يكفي أننا قد غرقنا في الكون، نريد أن ننتقل من رؤيتنا للكون إلى رؤيتنا لما يدل عليه الكون. الكون كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه، فمن رأى الكون ولم يشهده قبله أو معه أو فيه أو بعده فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار. أنت أبعدت صحيح، أقرب الآن، اسأل القرية في القرآن الكريم، واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل القرية، كل العلماء السلف والخلف الصغار والكبار قالوا هنا مجاز. ما المجاز؟ قال القرية لا تسأل، أنا أسأل المدينة ولا أسأل أهل المدينة؟ أسأل أهل المدينة. إذا ما المحذوف؟ المحذوف الأهل، واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية. نقول نحن انعقد المجلس، انعقد المجلس، هذه تعابيرنا عادية جدا ولا ننتبه أنها مجازية. انعقد المجلس، انعقد فعل، ما الفاعل هنا؟ المجلس. هل المجلس انعقد؟ المجلس انعقد، انعقد أعضاء المجلس، عقد أعضاء المجلس جلسة، صح الآن؟ إذا هناك مجاز بالحذف، مجاز بالحذف. أما قال الفتى الذي دخل السجن مع يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، إني أراني أعصر خمرا، أعصر خمرا، الخمر معصورة يعني بالصناعة معصورة، فكيف يعصر المعصور؟ قال لا، هنا أعصر عنبا. لكن لما كان العنب حيث يعصر من أجل أن يخمر سينتهي إلى أن يكون خمرة، انتهى إلى ما انتهى إليه، لأنه قد يعصر خمر ليشرب شرابا في البيت مع الأهل، أنت قد تعصر عصير التفاح تشرب عصير، لكن قد يخمر التفاح نفسه فينقلب عصير التفاح إلى خمرة، وهكذا. إذا قال إني أراني أعصر خمرة، ومن هنا قال له أنت بتكون جليس الملك، لأنه ملك كان يسكر باستمرار. إذا إني أراني أعصر خمرة، أليس هذا مجازا؟ مجازا. وأخيرا من سر المجاز، بين الله عز وجل حال المنافقين حينما كانت تتنزل الآيات تقرعهم وتفضحهم، الفاضحة والمقشقشة والململمة والكاشفة والمطاردة، آيات من كتاب الله عز وجل كانت تفضح المنافقين والنفاق. أو كصيب فيه ظلمات ورعد وبرق، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. أين يجعلون أصابع؟ في الآذان، الأصبع ما تدخل في الأذن إلا إذا كانت الأذن فم وإذا ليس فما، إذن ما المقصود يجعلون أصابعهم؟ قال المقصود يجعلون أصابعهم أنهم قد أوغلوا أصابعهم في آذانهم من شدة ذعرهم وخوفهم من الصواعق. ألا ترى معي بأنه إذا سمع بقعة الصاعقة أراد أن لا يسمعها فيسد أذنيه، سد أذنيه بكفيه ربما لا يكفي، إذا لا بد من أن يدخل الأصبع كلها. إذا التعبير يدل على شدة الذعر ولا يراد به الحقيقة، لا يراد به الحقيقة. فرعون أخيرا لما هدد السحرة لما آمنوا برب موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، طبعا أتى بهم لينصروه فخذلوه، فإذا بهم يوظف الحل العضلي فيهم، ولأصلبنكم في جذوع النخل. كل العلماء قالوا في بمعنى على، ولأصلبنكم في جذوع، المطلوب لا يكون في جذع يكون على الجذع. فلماذا قال به؟ قال يدل على أنه سيشد رباطهم شدا شدا شدا حتى يدخلهم في الجذع نفسه، هذا يدل على الحنق وعلى الغيظ. انتهينا من هذا؟ انتهينا. إذن هناك حقائق وهناك مجازات، ونحمد الله عز وجل على أن الله تبارك وتعالى قد قيض لنا مئات بل آلاف من علماء اللغة وألفوا التآليف الرائعة في البلاغة، ولعل مما حرمنا البلاغة، مما حرمنا النحو، مما حرمنا الصرف، مما حرمنا اللغة العربية. وحيث حرمنا اللغة العربية كيف يمكن أنا أن أتعرف إلى قمة اللسان العربي وهو كتاب الله عز وجل وأنا بعيد كل البعد عن أساليب العرب في التعابير؟ ما الحديث اللي أنت بدأتنا به وقلت أنه لمرة الأربعين من الخمسين؟ قال الحديث يوم القيامة الآن، ويوم القيامة الحديث الحقائق أكثر ما تختلف الحقائق، مثل ما أنت عرفت الآن أن الله ليس كمثل شيء، هناك ترى ما ليس كمثل شيء، ومنه أن يرى بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار. الحقائق ما تتغير أبدا عن الإطلاق. يوم القيامة يقول الله عز وجل لواحد من عباده الذين قصروا في توظيف الشريعة في حياتهم أو في صياغة حياتهم وفق الشريعة، فقال الله عز وجل له مرضت فلم تعدني. مرضت فعل فاعل، المتكلم هو الله عز وجل، التاء ضمير يعود على الله تبارك وتعالى. أسند الله عز وجل فعل مرض لذاته مرضت، وأنب العبد بعدما أسند الفعل فعل المرض له سبحانه وتعالى قال فلم تعدني. الرجل هذا فوجئ، فإذا به يقول كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ لو قلت مرض داود، مرض سليمان، مرض يعقوب، مرض عبد الكريم، مرض مصطفى كان مفهومة ولا كان في مجال. مرض عبد الكريم أنت ما عشته، مرض عبد الكريم ما كان يقول ترى أنه ما بمرض، لكن كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ على ماذا يدل ذلك؟ على صفاء تصور العبد هذا، وأنه حمل معه تنزيه. لو ما حمل معه تنزيه قال له آسف أو اعذرني أو أتوب، ما في توبة هناك عدم ولا في اعتذار ولا يذن لهم فيعتذر. لما قال له كيف جاء التأويل الآن على فكرة، بالأول نص متشابه وقف منه هذا الرجل موقف أنه أنا ما فهمت الكلام، الكلام غير معروف يعني. قال مرض عبدي فلان فلم تعده ولو عدته لوجدتني عنده، لأن ما عاد في كلام لهذا العبد الذي لم يعود المريض، ما عاد كلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل أرجع النص إلى أنه حقيقة بعدما أتى بالنص على أنه مجاز. مرضت مرض والتاء، مرض عبدي، المرض هنا فعل أسند العبد، إسناد المرض للعبد لا ضير منه، لا شيء لا شائبة فيه ولا إشكال فيه على الإطلاق. لكن التاء هنا في مرضت إلى من انقلبت في العبارة الثانية؟ إلى الياء التي أضيف العبد لها، عبدي. هي الياء يا المتكلم يعني ياء ترجع على الله تبارك وتعالى. ما الذي يفهم من هذا؟ أن التأويل رد النص إلى حقيقته، لكن من الذي أول، بمعنى من الذي شرح النص الأول الذي فاجأ المخاطب بما فاجأه به فإذا به يقول كيف؟ الله عز وجل. هل هناك إذن غير مباشر الآن في أن نقف من النصوص المتشابهة مثل هذا الموقف؟ الإذن واضح تماما، كلما تستطيع بالحكم الله عز وجل هنا ليس كمثل شيء، ويوم القيامة ليس كمثل، وفي عالم برزخ ليس كمثل شيء. التصور أو حقائق الإيمان أو ما يتعلق بالله عز وجل بصفات الله بأسماء الله بأفعال الله ما يختلف على الإطلاق بين الآن وبين ملايين السنين في المستقبل. حتى في الجنة أنت عارف بالله تبارك وتعالى، هذه المعرفة التي اصطحبتها معك أخذا لها من الكون حيث ذل على الله ومن كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ هنا بمختصر مفيد قريب إن شاء الله عز وجل يشرح لنا أوله أو فوض، ويبين لما قدم التأويل على التفويض. لما تناولها هنا مذهب الخلف والسلف، طبعا الخلف أولوا على فكرة والسلف فوضوا. حينما أقول هذا الكلام لا يذهبن بك الوهل إلى أن كل السلف إنما فوضوا، ولا يذهبن بك أيضا الفكر إلى أن كل خلف أولوا، وإنما من السلف من أول، وعندنا أدلة كثيرة سنعرضها واحدة واحدة. وأيضا من الخلف من هم؟ ممن فوض الأمر لله تبارك وتعالى. السلف هم القرون الأولى، والخلف القرون التي جاءت من بعده. أيمكن أن يكون ممن يعيش في القرن الحادي والعشرين على مذهب السلف في التفويض؟ نعم يمكن ذلك، الباب ما أغلق. قلنا إذا كانت الهاضمة عندك هاضمة رائعة منورة صافية تفهم عن الله عز وجل، التفويض أسلم وأحكم وأعلم. قال في موقف الخلف أوله، ما معنى أوله الآن؟ احمل النص المتشابه على خلاف ظاهره المتبادر مع بيان المعنى المراد. طيب لو أني حملت على خلاف الظاهر ولم أعين المعنى أكون من السلف، لأن اتفق الخلف والسلف على التأويل العام. فإن التأويل العام تأويل خاص. ما التأويل العام؟ كل نصوص متشابهة ظاهرها غير مراد. وهنا ما يمكن أن يقف واحد يقول أنت عم تعطل، لأنه هذا الكلام ما له طعم على الإطلاق. وسنأتي إن شاء الله عز وجل بالأدلة التي أرجو الله عز وجل أن تتضح لنا وتشرق معاني الحق في صدورنا لتملأ هذه الصدور. أقول الخلف والسلف اتفقوا على حمل النص على غير ظاهره، يعني حكموا المحكم في المتشابه، المحكم الذي هو أم الكتاب. لكن افترق الخلف عن السلف أن الخلف عين المراد المحتمل بناء على قواعد التأويل التي جاء بها العلماء ووضعوها ليضبطوا هذه المسألة، وعليه يحكم المكلف الآن بأن اللفظ مصروف عن ظاهره قطعا. يعني عندنا نحن كلمة يد إذا قرأناها في آية الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، لو أنه ما غسل اليد وكنت أنا معه في مكان الوضوء فقلت لو أنت ما غسلت اليد، يقول لا أنا غسلت اليد. طيب أين اليد؟ قال غسل ظهره. هل الظهر اليد؟ لا أبدا. قال وأيديكم. كل الناس العرب طبعا يعرفون معنى اليد، الهند الماند كان كل داخل في هذه المسألة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فهمناها. طيب أما حينما يأتي النص يتعلق بالله عز وجل قف هنا، لا قف مئة بالمئة، لأن الله ليس كمثله شيء على الإطلاق. فحيث تسمع يد الله فوق أيديهم قل الله عز وجل منزه. ومعنى يد الله معنى يقيني، لكن أنا ما أعرفه وأفوضه لله تبارك وتعالى. إذن على المكلف أن يصرف النص عن ظاهره قطعا، ثم يؤوله تأويلا تفصيليا. هذا الخلاف، تأويلا إجماليا صرف النص عن ظاهره، تأويلا تفصيليا هو أن يعين المراد. قلنا تعيين المراد إنما يتأتى وفق قواعد التأويل، ليس في المسألة والله عنا ببالي وخطر ببالي، خاصة لمن لا يدري مرامي اللغة. ينبغي أن يطابق ما جاء به من تأويل عطاءات الكلمة التي بظاهرها من المتشابه. من الخلف؟ لاحظ الآن أنا أختم بهذا حقيقة، تحديد الخلف لا على أنه لا يكون في الخلف من هو على مذهب السلف، بخلاف قضية السلف. السلف فترة، لكن هذه الفترة ولد فيها من كان يؤول أيضا. يقول الطائفة الكبيرة من الأئمة والعلماء الثقات من فقهاء ومحدثين علماء أصول جاءوا بعد المئة الثالثة، خير قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون، قرون قرون الخير التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم. وعموما هنا لعلها لمعة لا بد لها من أن تشرح، تقول بأن الأئمة الأربعة الذين بارك الله عز وجل بجهودهم، فكان من جهودهم المذاهب الأربعة كلهم كانوا في القرن الثاني الهجري. أبو حنيفة ولد في نهاية القرن الأول الهجري، ولذلك التقى من الصحابة من التقى رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة، ورحم الله تبارك وتعالى الأئمة الكرام. إذن علماء الأصول الذين جاءوا بعد المئة الثالثة فقالوا، يعني الخلف في آيات الصفات، كل آية تتناول ذات الله أو صفات الله وأسماء الله وأحاديث الصفات بما يسمى تأويلا تفصيليا، ويعنون به تفصيل ما أجمل السلف فيه القول من مثله. هنا عبارة نقف عندها إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا أنت قرأت ما جاء على لسان السلف لوجدت أنهم قالوا أمروها كما جاءت. أنا أقول أمرها كما جاء، لكن بشرط ألا يكون للخيال عندك ملعب. إذا لعب الخيال ما عاد في أمرها كما جاءت، لأنه أمرها كما جاءت على معنى التنزيه لا على معنى التشبيه. وسنرى أنفسنا بعدما ندخل قليلا أن هناك المجسم الذين كفرهم العلماء، ذلك أنهم تحولوا من تصور صحيح سائغ جاء به كتاب الله عز وجل من أفضل ما يكون التصور، وجاء فيه حديث عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، وقد نص العلماء على أن كل ما خطر ببالك الله بخلاف ذلك، إلى أن تحولوا إلى أن يمكن أن يجسد، فإذا بهم يأخذون من نفس النصرانية التي أبت إلا أن تقول المسيح هو إله مجسد. هل كارثة حقيقة؟ يعني ماذا نطارد أو نلح على أنه لا يصح أن تجعل لله عز وجل صورة بخيالك، وإنما قل آمنت بالله على مراد الله تبارك وتعالى. أمر الآيات بعد أن تنزه الله عز وجل عن ظاهر المتبادر كما جاءت، والحمد لله رب العالمين. بقيت وقت إن شاء الله تبارك وتعالى لن أطيل أكثر من ساعة ساعتين ثلاثة، خافوا كلهم خافوا. عبد الله بن إدريس من الصالحين، هو لؤلؤة من بحر الأمة، أو هو نجم أطلعته شريعة الله تبارك وتعالى من حيث التطبيق، امتلأت جوانحه باليقينيات، وقف على كثير من الحقائق. قال الحسن بن الربيع: كنت عند عبد الله بن إدريس، فلما كنت قال لي: سل عن سعر الأشنان. عم تكلم عن لون ألوان الصوابين التي كانوا يقتسمون بها. أشنان معروف أشنان، أنا يعني مستعمله من شي 50-100 سنة تقريبا. نعم. قال له لحظ، قال له: سل عن سعر الأشنان. فلما مشيت قال: لا تسأل، لاحظ الموقف، تبدل الموقف يدل على تبدل الباطن، لأنه حينما يقول له سل وحينما يمشي خصم يقول لا تسأل، ما في تغير صحيح؟ حال العارفين بالله، حال الصالحين، حال المراقبين لله عز وجل، حال أصحاب القلوب اليقظة دائما محاسبة شديدة جدا. لو افترضنا أنه توجهوا فوجدوا أن هذا التوجه لا يرجع عليهم بالخير والتقرب إلى الله عز وجل، مجرد أن يتراجعون عنه ما يصرون على ذلك، ما يصرون على ما كانوا عليه إذا وجدوا أنه فيه أي بعد عن القربات من الله جل جلاله. قالوا لا تسأل، فإنك تكتب مني الحديث، وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة. هو من التلاميذ، فهو كأنما غفل عن قضية وهي أنه من تلاميذه، فلما قام سخره بعباراتنا، قال والله لو تكرمت تسأل لي كم الإشنان الله، ثم مباشرة أنه بما أنه تلميذي ويسمع مني الحديث ما بصح أن أسأله، ما بصح كلفه، لأنه قد يكون هذا لون من ألوان المؤاجرة، المعاوضة. مر معنا أنه جاء إلى دكان ومعه صاحبه، فبدأ يسأل بكم السمن، بكم الزيت، بكم الصابون. فصاحبه سبحان الله في الغلبة كما يقولون يحمل السلم بالعرض، فقال صاحب الدكان هذا مولانا فلان بدأ يسود بالمفاخر، سجيل المفاخر. بعد ما انتهى من سجيل المفاخر قال له يلا نمشي، الشيخ نفسه قال له يلا نمشي. قال له خير؟ قال له انا ما احب ان اشتري بديني، انت لما تقول فلان فلان فلان بدي ارخص من الان، انا ما بدي يعرفني. قلت له بعكسي تماما، بعكسي تماما. لاحظ الفرق، لماذا انا بعكسه؟ لانه القلوب افترقت. قال لماذا تبكي ولا نبكي؟ قال افترقت القلوب يا اخي، مسألة مثل القلوب، لاحظ اليقظة هذه. قال انا ما فهمت. قال ابن ادريس الان لو ان رجلا انقطع الى رجل، لو ان رجلا انقطع الى رجل، يعني انا اجالس فلان، فلان عنده عطر معين على فكرة، فصرت أعرف أنا أنه كان عند فلان معناتها، لأن هذا عطر فلان هذا. لو أن رجلا انقطع إلى رجل لعرف ذلك له، المجانسة مجانسة، إلا ما تأخذ من جليسك شئت أم أبيت. ما الذي أراد أن يقوله الآن هنا؟ برد ورجع. لو أن رجلا انقطع إلى رجل لعرف ذلك له، فكيف بمن له السماوات والأرض؟ انقطع لله عز وجل، هذا له سمت معين، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.